خلاصة مفاهيم أهل السنة. توحيد الله تعالى يكون من وجهين. توحيد الله تعالى يكون من وجهين: فالوجه الأول توحيد الله تعالى في أفعاله وصفاته، حيث أفعال الله عز وجل لا يشاركه فيها أحد من مخلوقاته، وهذا يسمى توحيد الربوبية. وكذا صفاته سبحانه لا تشبه صفات أحد، وهذا يسمى توحيد الأسماء والصفات. فهذا الوجه يشمل نوعين من التوحيد: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ويسمى أيضا التوحيد العلمي الاعتقادي، أو التوحيد العلمي النظري، أو توحيد المعرفة والإثبات. والوجه الثاني توحيد العباد لله تعالى بأفعالهم هم، أي توحيد قصدهم وعبادتهم إلى الله عز وجل وحده. وهذا الوجه يشمل توحيد الألوهية، ويسمى أيضا توحيد القصد والطلب، أو التوحيد العملي. خلاصة مفاهيم أهل السنة.